بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 11 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في مسائل أحاديث باب التشهد، فذكرنا بالأمس بعض الصيغ، وأصحها ذكرنا مطلقا بعد صيغة حديث ابن مسعود. أي صيغة؟ صيغة حديث ابن عباس. ثم ورد أيضا عن جابر وهو صحيح لغيره بغير زيادتين. ما هما؟ تسمية في أوله، نعم، وفي آخره الدعاء. مسألة: ما حكم التشهد الأخير في الصلاة ويقال له التشهد الثاني، ويقال له التشهد الأخير، نعم، ويقال له الصلاة الإبراهيمية؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أن التشهد الأخير في الصلاة سنة مستحبة، وهذا القول ذكر رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. فعلى قولهم أنه سنة مستحبة يعني لا تبطل الصلاة لمن لم يأتي به ولا يأثم بتركه. واستدلوا بحديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، قالوا: لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ويأمره بذلك. وحديث المسيء في صلاته موجود في هذا الكتاب، وقد تقدم معنا وتكرر قراءته في كثير من المسائل. هو في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وجاء عمن أيضا؟ عن رفاعة ابن رافع. وأيضا حملوا أدلة الباب التي فيها الأمر بالتشهد، حملوها على الاستحباب، قالوا: فهذا هو الأصل، والوجوب يحتاج إلى دليل صريح. قالوا: فالقول بأن من لم يأتي بالتشهد الأخير أن صلاته باطلة هذا يحتاج إلى دليل، يفتقر إلى دليل صريح في المسألة، فلهذا قالوا هو مستحب وغير واجب. فالأدلة الواردة في هذا الباب حتى ولو كانت أوامر إنما تدل على الاستحباب، لأن مقام المسيء في صلاته مقام تعليم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد، مما يدل أن بقية الأحاديث التي فيها الأمر بذلك إنما هي للترغيب والاستحباب، وأنها سنن آكدة. القول الثاني أن التشهد الأخير في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وقال بهذا القول الشافعية، وهو المعتمد في مذهب المالكية والحنابلة. ونحن إنما قلنا في رواية عن مالك وفي رواية عن أحمد في القول الأول، لكن هذا هو الأشهر عندهم. واستدلوا بالأدلة الواردة في هذا الباب التي فيها الأمر بذلك، ومنها حديث كعب ابن عجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد، الحديث الذي في الباب. قالوا: هذا أمر، وهو يدل على الوجوب، الأصل في الأوامر أنها للوجوب. هذا ليس على إطلاق، هذه مسألة مختلف فيها كما في كتب الأصول. ومما استدلوا به أيضا ما جاء في رواية لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد. الحديث بطوله، صيغة التشهد، رواه النسائي في الكبرى برقم 1201. ذكرنا فائدة يا عبد الرزاق حول النسائي، ما هي؟ وماذا؟ وما هو الفرق بين السنن الكبرى والصغرى للنسائي؟ أن السنن الصغرى مختصرة من السنن الكبرى. وما الفرق بين السنن الصغرى والمجتبى؟ هي أحسن. هل اتفاقا أن الذي اختصر السنن الصغرى هو النسائي نفسه؟ قيل هو، وهذا هو الأشهر، وقيل بعض طلابه وهو ابن السني، بعد ما رأيته ابن السني من طلابه، وهذا الذي رجحه الإمام الذهبي، رأيته في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام النسائي، رجح أن المجتبى اختصره ابن السني وهو من طلاب الإمام النسائي. هذه فائدة احفظوها. وترجم الإمام الذهبي للإمام النسائي بترجمة طيبة. مهم أن يكون لك عناية في قراءة تراجم أصحاب الكتب الستة وغيرهم من العلماء والأئمة المشهورين. فعندك يا قابوس أنت، ما اسمه الإمام النسائي؟ ينبغي على كل طالب علم أن يعرف أسماء أصحاب الكتب الستة وأن يكون عنده إلمام بشيء من تراجمهم. فعندك يا عثمي، ما اسمه؟ أحمد ابن شعيب. أبو من؟ أبو عبد الرحمن. مما يذكر في ترجمته أنه كان رجلا جميلا، قال الإمام الذهبي كان جميلا وكان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم. إيش معنى ظاهر الدم؟ بياض مشوب بحمرة. قال حسن الشيبة، يعني وهو شائب وهو جميل. قال الإمام الذهبي له 4 زوجات، فكان يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من سرية، يعني ما يكتفي بال4 زوجات، كان له سريات. قال وكان يكثر أكل الديوك، دياكها الرومية الكبيرة، وهو صغير كان جميلا وفي شبابه، فكان يمنع من حضور مجالس العلم عند أشياخه، يمنعونه، فكان يحضر من وراء الجدار سترة. ثم لما كبر صار بعد ذلك يمنع هو من كان جميلا أن يحضر في حلقته. يعني ترجمته صح؟ هذا عبد الله أكد ذلك، قال الحارث بن مسكين شيخ النسائي كان يمنع النسائي من حضور حلقته لما كان شابا جميلا. ما هو نسبة إلى النساء؟ هي نسبة إلى النساء، وهي منطقة في خراسان، فلا يظن ظن أنه النسائي يعني من النسوة، لا. طيب، هذا الحديث قوله كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد، هذا من أدلة الجمهور، من أدلة من قال بأن التشهد ركن، وهو واضح. فقوله قبل أن يفرض، الفرض هنا بلا خلاف عند العلماء أنه الركن، ولكن هذا الحديث الصحيح أن هذه اللفظة تعد زيادة شاذة، فليست في الصحيحين، مع أن الحديث في الصحيحين، لم يخرجها الإمام البخاري ولا الإمام مسلم في حديث ابن مسعود، وكذلك في حديث ابن عباس لم تذكر، وكذلك في الأحاديث غيرها، فهي زيادة شاذة، يقول أهل العلم شذ بها سفيان ابن عيينة، خالف فيها عددا من الحفاظ ممن رووا الحديث بغيرها في الصحيحين وغيرهما، جماعة من الرواة والحفاظ رووا الحديث بغير هذه الزيادة، انفرد بها سفيان ابن عيينة، فهي شاذة. ومما استدل به بعض أصحاب هذا القول أي من قال بالركنية ما جاء أيضا في رواية عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول لا صلاة إلا بتشهد. رواه البيهقي في الكبرى المجلد الثاني صفحة 378 وهو حديث ضعيف في إسناده ميمون الأعور وكنيته أبو حمزة متروك الحديث. قال ابن حبان كان فاحش الخطأ كثير الوهم يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. والشاهد من الحديث قوله لا صلاة إلا بتشهد والحديث ضعيف، فلو صح لما وقع الخلاف لصراحته. فهذا نفي لا صلاة إلا بتشهد، وهذا النفي يفيد البطلان على من استدل به، وهو حديث ضعيف كما سمعت. وأيضا مما استدل به ما جاء موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه البيهقي في الكبرى المجلد الثاني صفحة 139 وفيه مسلم ابن عبد الله الشامي مجهول الحديث مجهول وفيه مسلم ابن عبد الله الشامي مجهول. وجاء هذا الأثر أيضا عن عمر بلفظ آخر قال لا صلاة إلا بتشهد من لم يتشهد فلا صلاة له. وأيضا مما استدل به أصحاب القول الثاني ما جاء موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التشهد تمام الصلاة. رواه البيهقي في الكبرى برقم 3650 3650 في إسناده الجراح ابن مليح الرؤاسي مختلف فيه وقد ضعفه ابن معين. وبعض العلماء يصحح هذا الأثر لأنه يرى أن الجراح ابن مليح الرؤاسي حسن الحديث صدوق، وبعضهم يضعفه وهو والد وكيع ابن الجراح وهو أثبت منه ولده أثبت منه، فعلى فرض تصحيحه أوله أصحاب القول الأول. فقوله التشهد تمام الصلاة قالوا هذا التمام لا يدل على الركنية وإنما يدل على الكمال. ومما استدلوا به أيضا ما جاء في رواية في حديث عبد الله ابن مسعود الذي في الباب في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر الحديث ثم فيه قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. والشاهد أنه إذا لم يقل هذا فصلاته ما تمت. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه برقم 968 وهذه الزيادة المذكورة إذا قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، هكذا تتمت الحديث. هذه الزيادة مدرجة قال أصحاب القول الأول وعلى فرض أنها صحيحة فلا تدل على الركنية والوجوب، لأن قوله قضيت صلاتك أي أتممت صلاتك، والإتمام بمعنى الكمال. ما الدليل أن الإتمام يأتي بمعنى الكمال من القرآن؟ فقضاهن سبع سماوات أي فأتمهن. القضاء يأتي بمعنى التمام في سورة فصلت. القول الثالث أن التشهد الأخير أي الصلاة الإبراهيمية واجبة، فما هو الفرق بين هذا القول والقول الأول والثاني؟ أن القول الأول الذين قالوا بأن التشهد الأخير سنة من تركه سهوا أو عمدا لم تبطل صلاته وترك الأفضل. وعلى القول الثاني أنه يأخذ أحكام الركنية من حيث أنه لو تركه سهوا أو عمدا بطلت صلاته. والقول الثالث الذي هو الوجوب الفرق بينه وبينهم أنه من تركه سهوا لم تبطل صلاته ويجبره سجود السهو، ومن تركه عمدا بطلت الصلاة. هذا هو الفرق بين الأقوال الثلاثة. وقال بهذا القول الإمام أحمد في رواية، فله ثلاث روايات في هذه المسألة: القول بالاستحباب، والقول بأنه ركن، والقول بأنه واجب. وأيضا قال بهذا القول الأوزاعي والزهري والثوري. وبماذا استدلوا؟ بنفس الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني، قالوا هي محمولة على الوجوب. وأيضا استدلوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب القول الثاني والثالث نفس الأدلة التي استدل بها من قال بأن التشهد الأول واجب، هي نفس الأدلة في ذلك الموضع تذكر أيضا في هذا الموضع. فنقاش العلماء على مسائل التشهد أكثرهم لا يفرق بين التشهد الأول والأخير، وأن الأدلة نفسها هي التي يستدل بها، فيمكنك أن تستدل بنفس الأدلة التي تقدمت معنا على نفس هذه المسألة والأوامر ومداومة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا من أدلة من قال بالوجوب، من أدلة أصحاب هذا القول. قالوا والأصل في الأوامر أنها للوجوب، هذا هو الأصل. وأما أن يقال بأنها ركن هذا يعني أنها باطلة إن لم يأتي بالتشهد سهوا أو عمدا بطلت صلاته. قالوا هذا يفتقر إلى دليل، والأصل براءة الذمة. ومما استدل به أيضا أصحاب هذا القول وهو صريح عندهم في المسألة حديث من أنها واجبة، حديث ابن بحينة الذي تقدم معنا، حديث ابن بحينة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فقام إلى الركعة الثالثة ولم يأتي بالتشهد وجبره بسجود السهو. نحن ذكرنا قبل قليل يا عبد الرزاق أن العلماء يناقشون بنفس الأدلة للتشهد الأول والثاني، نفس الأدلة يستدل بها العلماء، لأن لفظ التشهد عام يشمل الأول والثاني فلا يشكل عليه. فأن ترجع إلى ما ذكرناه من أدلة في وجوب التشهد الأول هي نفسها تذكر في هذا الموضع للاشتراك بتسمية كلا التشهدين بالتشهد. فإذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني أن التشهد الأخير يعد ركنا من أركان الصلاة، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، قول الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي وشيخنا يحيى وسائر من علمنا من مشايخنا وعلمائنا. فكم هي أركان الصلاة التي ذكرها ابن باز في الدروس المهمة؟ ونختم بهذا، 14 ستسردها قبل التشهد، من يكمل؟ هذا على ما ذكر في كتاب الدروس المهمة للإمام ابن باز عليه رحمة الله. وقوله التشهد الأخير والجلوس له، يعني التشهد الذي تأتي به الأول هذا معنى التشهد الأخير، يعني التشهد الأول مع التشهد الثاني. التشهد الثاني ما هو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وغدا نذكر بإذن الله بقية المسائل. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.